الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الصراط، وكنا مع قواعد إنكار المنكر، وفي الأسبوع الماضي كنا مع القاعدة الأولى اللي هي تأمر المعروف ولا تنهى عن المنكر إلا بعد العلم بما تأمر به وتنهى عنه. والقاعدة الثانية تقول اتخاذ إحدى مراتب الإنكار اتباعا للحكمة والقدرة. مراتب الإنكار اللي هي اليد واللسان والقلب، هذه مراتب الإنكار، وينبغي أن يتخذ مرتبة من هذه المراتب متبعا في ذلك الحكمة والقدرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصرف بلسانه فإن لم يصرف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث رواه الإمام مسلم. فالإنكار باليد أعلى درجات الإنكار، وهو للقادر على الإنكار باليد ما لم يؤدي إلى منكر أكبر منه، فإن لم يستطع تحول الإنكار باللسان ذما للمنكر وأهله وبيانا، هذا معنى الإنكار باللسان، ذم المنكر وأهله وبيانا لفساده وتحذيرا منه، فإن لم يستطع تحول إلى الإنكار بقلبه بغضا للمنكر وأهله. هذه هي مرتبة الإنكار بالقلب، أن تكون بغضا للمنكر وأهله ومفارقة لمجالسهم، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل هو ثابت يعني يختص الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا مو بأصحاب الولاية الإمام العام أو المتولي للحسبة، بل هو ثابت لأحد المسلمين وعليه إجماع المسلمين. فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم، وهذا إجماع من الأمة على ذلك، وأدلة القرآن والسنة تشهد بذلك. القاعدة الثالثة، وهي وجوب اتباع المصالح الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم المصالح والمفاسد الشرعية التي تترتب على أمره ونهيه. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون حراما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة مش بميزان الأشخاص يعني. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، ولن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، أن النبي تركه ما قتله علما أنه فعل ما يستحق القتل من ذم الرسول وتشكيك فيه وتهديده أنه إذا عاد إلى المدينة سيقال ليخرج من عز من الأذل، ومع ذلك النبي لم يقتل بيده. وكذلك من توليه كبر الإفك واتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك النبي لم يحده في من حده في الإفك. فيقول: ترك النبي لعبد الله بن سلول في هذا وأمثاله نعمة النفاق والفجور لما له من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميته، إلا أن لو غضب قومه له وحموا له فإن هذا سيزول كثير من يعني الإسلام، ممكن يرتدوا على أعقابهم وممكن أن يقفوا مع الكفر ضد الإيمان. وكذلك قال: وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله يقتل أصحابه، قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واعتذر عنه، وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، اللي هو قال: يا رسول الله، قول سعد بن معاذ: يا رسول الله، مرنا بأمرك، إن كان هذا الذي يعني أصابك يعني أذاه في أهلك من قومنا قتلنا، وإن كان من غيرنا فمرنا بأهلك. فقام سعد بن عبادة وقال: والله لا تستطيع، وكان ابن عمرك رجل مؤمن صالح وهو رئيس سيد الخزرج، ولكن أخذت الحمية لقومه. فيقول هنا شيخ الإسلام: وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة ما حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهم قبيلته حتى كانت تكون فيه. فمن هذا يقول من هذا الباب ترك النبي يعني إزالة هذا المنكر، لأنه ممكن يترتب عليه منكر أكبر منه. هذا باب من الأبواب. أيضا من قواعد يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجوب إخلاص النية والتجرد عن الهوى. يجب على من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عمله لله خالصا، وأن يكون صوابا، وأن لا يتبع هواه، ويأمر أو ينهى لحظ نفسه. وذلك أن الضلال في الدين عظيم، ومن فقد الإخلاص ولم يتحرى الصواب أوقعه الشيطان في الهوى. ومن كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما نصه: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. فالإنسان يكون لهوى يقوم ينحرف في الدين ويقول ديت ويفتي بغير ديت، كله من باب أنه يعني يظهر علمه على الآخرين أو من تحقير الآخرين أو كذا. فالهوى يؤدي إلى مفاسد عظيم. فإن أهل الكتاب اتبعوا أهواءهم فضلوا، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك نهى نبينا نهي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الذي أهل الكتاب، قال تعالى: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فاتباع الهوى هو الذي أفسد الديانات السابقة وأوجد الفرقة بين أهل الدين الواحد، وهو الذي خرج به من خرج من موجب الكتاب والسنة، وسماهم علماء الإسلام أهل الأهواء. ثم الفرق هذه كلها ما خرجت إلا اتباع الهوى. فيجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون باعثه إخلاص النية، ما يتوجه إلى أمر المعروف والنهي عن المنكر إلا يكون هو مخلص، وليحذر أن يجعل أمره ونهيه تبعا لحبه وبغضه اللذين يتبع فيهما هواه لا الكتاب والسنة، بل لما يرى أن هذا هو حق الله تبارك وتعالى. أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدر قال: فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله، بحيث أن يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه تعالى قد قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أحب وأبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. ولهذا قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل إليه. وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشرك. هذا أيضا من قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر كذلك الرفق في سبيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يجب أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفيقا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف معروفا، ونهيك عن المنكر غير منكر. قواعد عظيمة. وقال الشيخ الإسلام تيمية أيضا: ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العمر. من القواعد، من القاعدة أخرى والقاعدة الثالثة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الصبر والحلم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى اللي يناله من أمر معروف والنهي عن المنكر، فإنه لا بد أن يحصل له أذى لأنه بيتدخل في أمور الناس يأمرهم وينهاهم، فلا بد أن يصيبه أذى. فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما حكى الله عن قول لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله رسوله بالصبر كما قال تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: ولربك فاصبر. فجعل الصبر من مقتضيات القيام بالدعوة إلى الله، وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والآيات الداعية إلى وجوب الصبر، يعني بوجوب الصبر في الدعوة إلى الله كثيرة جدا. القاعدة السابعة: استعمال الهجر في إنكار المنكر بضوابط. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قولهم، في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشفع الهجر. يعني الهجر اللي هو هجر أصحاب المعاصي وهجر العاصي، إذا كان هجره يقلل من قيمته ويميت بدعته ويبعد منكره هذا يكون مشروع، أما إذا كان الهجر لا يرتدع به ويزداد وكذا لا، يعني لا يهجر في هذا بل ينبغي أن يخالط وينصح يعني كلام من العقوبة. وقال: وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، وكل ذلك بحسب الأحوال المصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. لما قيل له الإمام أحمد: يعني فيه ناس عندنا من أهل القدر نهجرهم، قال: أهل السنة لا يستطيعون، يعني لأن أهل السنة هناك قلة بالنسبة إلى الكثرة منهم من أهل القدر كثرة، فما يفيدهم إذا هجروا، يعني لا يؤثر هذا فيهم. أما إذا كان فقط يعني صاحب البدعة وصاحب المنكر واحد وهجر فإنه ينكسر ويرتدع. فبذلك قال شيخ الإسلام إن هذا يعني الهجر وعدم الهجر إنما هذه للمصلحة التي تتأتى من وراء ذلك. القاعدة الثامنة وهي الأخيرة: تنوع جهود القائمين على إنكار المنكرات. وتنوع جهود القائمين على إنكار المنكرات بحسب علمهم وقدراتهم محمود، وهو من قبيل تنوع عمل القائمين على فروض الكفايات في الأمة. فلو تفرغ بعض الدعاة لرد شبه أهل البدع والزيغ، وآخر من دحض دعاة للفكر العلماني اللاديني، وآخر من رصد كيد اليهود والنصارى وأعداء الأمة والملل الأخرى، وإبطال دسائسهم لدين الإسلام وفضحهم وتبصير المسلمين بها، وآخر من تتبع منكرات الأخلاق في المجتمع وإنكاره في الوسائل المشروعة، لكان الجميع في ميدان الجهاد في سبيل الله وكل على سر من سبل الإسلام، ولا يجوز أن ينكر بعضهم على بعض ما تفضله من إنكار المنكر إذا لم يجاوز حدود الشريعة. يعني أنه لا بأس بالتخصص في إنكار منكر معين، وكل يعني ناس يتخصصون في هذا، فيكون هذا من باب إن كما توزع جيشك على ثغور الإسلام فهذا يكون كل على ثغر من ثغور الدين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.